إله إلا الله. لا الحمد لله من المستعين والصبر ونعم الله الصبر وحسن حسنات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا من شرح باب الأكثرية وأعطيناكم مسائل. طيب نصح المسائل اليوم إن شاء الله، نصح مسائل الأكثرية. طيب كم مسألة؟ 12. بسم الله. المسألة الأولى، زوجة وأم جد وأخت شقيقة. طيب زوجة وأم وجد وأخت شقيقة، ماذا نلاحظ هنا؟ عندنا جد مع الأخت الشقيقة، تسمى ماذا هذه؟ صورتها الأكثرية ولا لا؟ لماذا؟ والأكثرية فيها ماذا؟ ممتاز. فإذا الزوجة كم عندها؟ والأم الثلث. الجد والأخت الشقيقة هنا مع صاحب فرض، الربع والثلث يصير كم؟ 12. 7 من 12 كم يبقى؟ يبقى أقل 5 من 12، يعني يبقى أقل من النصف. إذا بقي أقل من النصف، هنا بقي أقل من النصف وأكثر من الربع، فينظر كون الجد عدد الإخوة مثله أو ماذا أو أقل أو أكثر. وهنا ما هو الأفضل لهم؟ المقاسمة. إذا المسألة من كم؟ من 12. ربع الزوجة كم؟ 3، وثلث الأم 4، كم بقي؟ 5. يقسم على الجد والأخت، الجد برأسين والأخت رأس واحد، يصير 3. 5 لا تنقسم على 3 فنصحح من 3، يصير المسألة 12 في 3 36. الزوجة عندها 3 في 3 9، والأم 4 في 3 12، الجد والأخت 5 في 3 15، يأخذ الجد 10، وأخت الشقيقة كم؟ تأخذ 5. طيب نعم، يعني الباقي من الفرضين أكبر من الثلث، لهذا عند الجد عنده المقاسمة. طيب المسألة الثانية، زوج وجد، جد ولا جدة؟ جدة وجد، أيوة، وأخت لأب. طيب عندنا الجد مع أخت لأب مع أصحاب الفروض، الزوج كم يأخذ؟ نصف. والجدة كم يبقى؟ يبقى ثلث، يبقى الثلث. إذا بقي ثلث فننظر الجد إذا كان الإخوة مثله أو أقل أو أكثر. عندنا أخت، الأخت أقل من المثل، تأخذ يأخذ كم هذا؟ المقاسمة. فالمسألة من 6، الزوج له نصف 3، الجد السدس 1، يبقى 2 لا ينقسم على الجد والأخت، فنصح من 3 6 و3 18 الزوج عنده 3 و3 9 والجدة 1 في 3 3 والجد والأخت لأب 2 في 3 6 الجد يأخذ 4 والأخت لأب كم 2. المسألة الثالثة زوج وأم وجد وأخت لأب. طيب الزوج كم يأخذ؟ النصف. والأم الثلث. والجد لما؟ لأنها أقدرية، لأنها أقدرية السدس. والأخت لأب النصف. فأصل المسألة من 6 نأخذ 6. نصف الزوج 3، ثلث الأم 2، سدس الجد 1، نصف الأخت لأب 3، عالت إلى 9. طيب ثم نقول 1 و3 للجد والأخت لأب كم عدد؟ صار 4، يقسم على الجد والأخت لأب من باب العصبة لا ينقسم. فنصح من كم؟ من 3، 9 في 3 27. الزوج عنده 3 في 3 9، الأم عندها 2 في 3 6، الجد والأخت لأب عندهم 4 في 3 12، للذكر من تحت الأنثيين الجد يأخذ 8 والأخت لأب تأخذ 4، لأن المسألة كدرية. مسألة اللي بعدها زوج وأم وجد وأخ شقيق. الزوج ايش عنده؟ نصف. الأم الثلث. كم بقي؟ من يأخذه؟ والأخ الشقيق لا يأخذ شيء. المسألة من 6، نصف الزوج 3، ثلث الأم 2، سدس الجد 1، ولا شيء للأخ الشقيق. مسألة رابعة زوج وأم وجد وأخت شقيقة. ها؟ طيب مسألة هذه أكثرية ولا لا؟ ها؟ ها الله أكثرية فحلها معروف ما يحتاج لا نطيق. قال وأخت وهما تمامه الجد والأخت. طيب المسألة السادسة. أيوة. زوج وأم وجد و أخت شقيقة وأخ شقيق. ممتاز. طيب الزوج شو عنده؟ النصف. الأم السدس. كم بقي؟ ها؟ باقي الثلث. ننظر إلى عدد الإخوة أخ وأخت يعني 1.5، هذا أكثر من مثله، فماذا يأخذ الجد هنا؟ يأخذ السدس، يصير الأخ والأخت عصبة. فالمسألة من 6، نصف الزوج كم؟ 3، سدس الأم 1، سدس الجد كم بقي؟ يأخذ الأخ والأخت، أخ والأخت رأسين وواحد 3، واحد ينقسم على 3 مصحح من 3، 6 في 3 كم؟ 18. الزوج عنده 3 في 3، الأم عنده 1 في 3، الجد 1 في 3، الأخ والأخت عندهم 1 في 3، يأخذ الأخ 2 والأخت 1. تمام. المسألة التي بعد السابعة زوجة وجدة وجد وأخت شقيقة وأخت لأب. طيب الزوجة عندها كم؟ 1/4، والجدة 1/6. كم بقي؟ 1/4 و1/6 12 12 3 2 5 من 12. كم بقي؟ 7 من 12، يعني أكثر من النصف. إذا كان أكثر الباقي أكثر من النصف ننظر إلى عدد الإخوة، هل هما مثلين أو أقل أو أكثر؟ هنا عندنا أخ أخت لأب أخت شقيقة، يعني واحد أقل من المثلين، ماذا يأخذ؟ هنا لا خير له في السدس، ويأخذ المقاسمة أفضل من ثلث الباقي. أصل المسألة من كم؟ 1/4 والسدس 12، 1/4 الزوجة 3، وسدس الجدة. طيب كم بقي؟ 7 ينقسم على الجد والأخت شقيقة وأخت لأب. تمام. طيب الجد باثنين والأخت شقيقة واحد وأخت لأب واحد. انصحها من كم؟ من أربعة. ليش من أربعة؟ ممتاز، لكن كاين شيء ما. ها كيف حجبتها؟ اي مسألة هذا؟ أليس حسين مؤدة؟ نعم مش مؤدة. خلاص اذا تسقط، فنصح من ثلاثة، تكفي تصح من ثلاثة. ها نعم. طيب مسائل معدة ماذا قلنا؟ نعطي أصحاب الفروض فروضها، تمام؟ ممتاز. أعطينا أصحاب الفروض، زوجة عند الربع، جدة سدس. نأتي الآن ما الذي بقي؟ بقي أكثر من النصف. ننظر إلى عدد الإخوة، الجد مع نحسب الإخوة لأب مع الشقيقة ولا لا؟ حسبنا أخت لأب مع أخت الشقيقة واحد، أقل من المثلين، فالمقاسمة أفضل. ثم نرجع بعد أن عددنا نصيب الجد، نرجع إلى المسألة لتفتح لوحدها، أخت شقيقة مع أخت لأب. طيب فهنا نصح من ثلاثة، أخت لأب ليس أخ لأب. ها طيب بالنسبة للأخت تأخذ كل أخت شقيقة. إيش؟ داخل أقل من النصف بالنسبة لها. لا إيش ما شئت؟ إيش؟ من شئت؟ لا لا لا يبقى شيء الأخت لأب. طيب نصح من ثلاثة، 12 في ثلاثة كم؟ 6 في 3. الزوجة عندها 3 في 3 9، الجدة 2 في 3 6، كم بقي؟ قال 7، 7 في 3 21. للجد عنده كم؟ ضعف، عنده 14، 14 يأخذ الجد. كم يبقى للأخت الشقيقة؟ يبقى لها 7، يبقى لها 7، هو أقل من النصف، أقل من النصف. والأخت الأب لا تأخذ شيئا. نعم زيد مسألة دي بعد ثامن، ثلاث زوجات وأم وجد وأخت شقيقة، ثلاث زوجات ايش عندهم؟ الربع، الأم الثلث، الربع والثلث كم؟ 5، 7 من 12، بقي أقل من النصف وأكثر من الثلث. فننظر إلى عدد الإخوة، أقل من المثل أو أكثر أو مثل، وهنا أقل من المثل فالمقاسمة أفضل. أتصير مسألة من 12، ربع الزوجات 3، ثلث الأم 4، يبقى 5 للجد والأخت الشقيقة، نصح من 3، و 12 في 3 36، الزوجات عندهم 3 في 3 9، 9 تنقسم على 3، الأم عندها 4 في 3 12، 5 في 3 15، الجد عنده 10 والأخت الشقيقة 5. أنتم لم يصل لكم شيء، أنتم تغير تقسمون. ها ايش واحد جزء اللي بعد؟ الفراز يقسم لا ياخذ، الفراز يقسم لا ياخذ الا كان وريح. المساله التي بعد ها ممكن. مسألة التاسعة، 4 زوجات وأم وجد، 3 أخوات شقيقات وأخ شقيق، الزوجات عندهم الربع والأم عندها السدس، الباقي أكثر من النصف، وعدد الإخوة أكثر من المثلين. ها فايش يأخذ هنا؟ أكثر من المثلين لا. طيب الزوجات عندهم ربع، ربع وسدس كم؟ 12، ثلاثة اثنين خمسة من 12 تبقى سبعة من 12 أكثر من النصف. ثلث أخوات واحد ونصف وأخ شقيق اسمه اثنين ونصف أكثر من اثنين. ثلث الباقي أحسن من ماذا؟ من المقاسمة. ثلث الباقي أفضل من المقاسمة. طيب فمسألة من 12 ربع الزوجات ربع الزوجات ثلاثة زيد سدس الأم اثنين كم بقي؟ ها ثلاثة واثنين ثلاثة واثنين خمسة بقي سبعة. ثلث الباقي الثلث لا ينقصر مصح من كم؟ من ثلاثة. الزوجات عندهم ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسعة. أصل المسألة يعني 36 ثلاثة في ثلاثة تسعة. الأم عندها اثنين في ثلاثة كم؟ ستة. تسعة في ستة كم؟ 15. كم يبقى من 36؟ 21. ثلث 21 ممتاز أعطينا بالسبعة تمام جيد. أعطينا بالسبعة كم السبعة وبعدين أخوات شقيقات مع أخ شقيق إيش يبقى لهم؟ 14 ويكون قسمتهم ماذا؟ 10 للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخ باثنين وثلث أخوات بكم؟ ها؟ بثلث أخوات صار خمسة. طيب والزوجات كان أربعة أربعة وخمسة لا ينقصر ولا يتداخل. فنصح المسألة من كم؟ من عشرين يعني 36 في 20 12 7 720. طيب الزوجات عندهم 29 180 والأم عندها 26 120 الجد عنده 27 140 والأخوات مع الأخ عندهم كم؟ 14 في 20 صار كم؟ 280 280 يعني 280 تقسم على كم؟ تقسم على 5 280 تقسم على 5 5 3 كم 36 ها؟ 56 280 تقسم على كم؟ على 5 5 3 56 ممتاز. الأخ الشقيق عنده الضعف 56 112 والباقي الأخوات الشقيقات 280 112 108 108 واضح؟ نعم زين. المسألة العاشرة زوج وأم وجد وثلث ثلث إخوة لأب. نعم نعودها من الأول ولا في الوسط؟ ها؟ طيب 36 الزوجات شحال عندهم؟ 9 ينقسم على 4 إذا لابد من أن نصح من 4 صح؟ طيب الإخوة والأخوات شحال بقى لهم؟ 14 عددهم كم؟ الأخ زوج والأخوات 3 5 14 ينقسم على 5 ولا لا؟ إذا نزيد نصحهم من 5 نصحهم من 4 ومن 5 4 في 4 كم؟ 20 دير 36 في 20 تعطيك 720 والباقي كما جرت العادة. ها؟ واضح؟ أين؟ لا نجمع نضرب هذا في دور. مسألة العاشرة كنا زوج وأم وجد وثلاثة إخوة لأب. الزوج عنده النصف والأم عندها السدس. ها؟ كم بقي؟ بقي ثلث. طيب عدد الإخوة كم؟ ها؟ أكثر من المثل أكثر من المثل فيأخذ السدس. فالمسألة من ستة نصفه الزوج ثلاثة سدس الأم واحد سدس الجد واحد كم بقي؟ واحد ثلاث إخوة لا ينقسم صح من ثلاثة ستة في ثلاثة 18 الزوج عنده ثلاثة في ثلاثة 9 والأم واحد في ثلاثة 3 الجد واحد في ثلاثة 3 والإخوة واحد في ثلاثة 3 ينقسم عليهم. المسألة رقم 11 عندك زوج وأم وجد وأربع إخوة أشقاء. نفس المسألة السابقة فقط التصحيح يكون من أربعة صح؟ لأن الزوج عنده نصف والأم عنده سدس، النصف والسدس ثلثين يبقى الثلث، عدد الإخوة أكثر من المثل فيأخذ الجد السدس. مسألة من ستة الزوج عنده النصف ثلاثة والأم سدس واحد والجد سدس واحد يبقى واحد أربع إخوة، الواحد لا ينقسم على أربعة فنصح من أربعة. ستة في أربعة 24، الزوج عنده ثلاثة في أربعة 12، الأم واحد في أربعة 4، والجد واحد في أربعة 4، والإخوة واحد في أربعة 4 ينقسم على أربعة. وآخر مسألة زوجة وأم وجد وأخت شقيقة وإخوة لأب، خمس إخوة لأب. طيب الزوجة عندها ربع والأم عندها السدس، ربع وسدس يصير كم؟ خمسة من 12، باقي كم؟ أكثر من النصف. فننظر إلى عدد الإخوة مثلين أو أقل أو أكثر، عندنا أخت شقيقة وخمس إخوة لأب، هنا من مسائل المعادة. إذا أكثر من المثلين صح؟ فثلث الباقي أفضل، ثلث الباقي أفضل. طيب المسألة من 12، الزوجة عندها الربع ثلاثة والأم عندها سدس اثنين، تبقى سبعة لا تنقسم على الثلاثة فنصح من ثلاثة، 12 في ثلاثة 36. الزوجة تأخذ ثلاثة في ثلاثة 9، والأم اثنين في ثلاثة 6، يبقى كم؟ يبقى 21. ثلث الباقي للجد 7، نعطيه ماذا؟ ثلث الباقي اللي هو 7. والأخت الشقيقة الأصل تأخذ النصف، نصف 36 كم؟ 18، هي يبقى 14، تأخذ 14 وانتهى. الإخوة لأب لا يأخذون شيئا، واضح؟ طيب درس لاحق نأخذ ندخل في مسائل الحساب. الآن يا جماعة انتهى الدرس على كل العشاء، الآن تأخر الوقت، صار نكمل الصلاة تقريبا 8:30، ممكن الأسبوع القادم نزيد فقط الدرس بعد العشاء نصف ساعة الأسبوع القادم، ثم نتوقف ونرجع إلى ما كنا عليه من قبل. نأخذ الأسبوع الجاي دروس بعد العشاء في الفقه وفي المواريث، ونتوقف عن التدريس بعد العشاء إلا الميراث، قال نحصتين إلا الميراث، نأخذ درس حتى نتم المتن بإذن الله الأول، واضح؟ والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.